إذا تزوج والدي امرأة ثم طلقها وأنجبت بنات من غيره، هل لي أن أتزوج منهن؟ هذا هذه رسالة مشابهة للأولى. تقدم لها. نعم. لا بأس. هذه وردت من الخارج. لا حرج في ذلك. نعم. لا حرج على الإنسان يتزوج من بنات زوجة أبيه المطلقة التي مات عنها أبوه، إذا كان هناك رضاعة ولا قرابة تحرمها عليه. نعم. نعم.